السؤال الثاني يقول: هل يشرع الصيام لمن كان مصاب بداء السكر؟ الجواب: نعم يشرع إذا كان لا يشق عليه، والله الموفق.